حفرت بيت بسهلة ما بها ناس، نبي نتوسع ما لنا بسياسة. حطيت بفم البيت أمن وحراس، لفادني كثر الحذر والحراسة. حفرت بيت بسهلة ما بها ناس، نبي نتوسع ما لنا بسياسة. حطيت بفم البيت أمن وحراس، لفادني كثر الحذر والحراسة. أقارب أذنبها مثل الأقواس، كل واحدة فيها من السم كاسة. أقارب أذنبها مثل الأقواس، كل واحدة فيها من السم كاسة. أشك بعض الناس ما عنده حساس، إما جهل ولا إعناد ونجاسة. فته من الأنعام والخير محتاس، في صيدنا ما رصن فالفراسة. أشك بعض الناس ما عنده حساس، إما جهل ولا إعناد ونجاسة. بيته من الأنعام والخير محتاس، في صيدنا ما رصن فالفراسة. بندق وشكمان وشي والومكناس، لطالع الأكره تزايد حماسة. بندق وشكمان وشي والومكناس، لطالع الأكره تزايد حماسة. أمشي وأنا مذبوح لو ما معي راس، من هو بكم يمشي إلي أقصر راسة. المسعد اللي ساكن وسط كساس، الديرة اللي ما باهلها شراسة. أمشي وأنا مذبوح لو ما معي راس، من هو بكم يمشي إلي أقصر راسة. المسعد اللي ساكن وسط كساس، الديرة اللي ما باهلها شراسة. جاء احد الشباب وقال لي ابو عمر بعد ما انتهت المحاضره الساعه جاء نص بالليل، يعني قبل صلاه الفجر، قبل اذان الفجر بنص ساعه تقريبا. بعد ما انصرفوا الناس قال يا شيخ نعم. قال تعال تعال تعال تعال. قلت خير شيخ؟ قال تعال في الظلمه هناك. قلت طيب. الرجال حقيقه منكم اخ، عيونه مغيمات حمر حمر عيون ولا قطر. قال لي ايش؟ قلت طيب ايش عندك؟ قال سؤال يا شيخ. قلت تفضل. قال بسالك سؤال. قلت تفضل. قال ما تزعل. قلت لا والله ما ازعل. قال خير ان شاء الله. قال بسالك سؤال. قلت نعم. قال حشيش زين؟ طبعا ما دام سال معناته في شيء، لازم اشوف وراه. قلت له ليه؟ قال والله يا شيخ احسن شيء الحشيش. شلون؟ قال والله يا شيخ اذا فجرت لي صاروخين ثلاثه، اذا حششت خشيت والله اصلي احسن صلاه، قسم بالله العظيم. خشوع خضوع بكى بدون وسوي اسماع، عرف ابليس ما يطب علي. قلت له والله العظيم انك صادق. قال ايش؟ قلت اقسم بالله الذي لا اله الا انك صادق. والله يا اخوان هذا اللي ضربني بينه. قال والله العظيم اني صادق. قلت له كيف؟ قال لي كيف؟ قلت له والله انك صادق. قال كيف؟ قلت شوف، ذكرتني والله قبل شهر او اقل كنت اقرا في قصه احد السلف يقول صليت صلاه ما صليت بحياتي، يعني خشوع خضوع وبكى وبدون وسويس. يقول لما اردت اسلم فتذكرت واذا انا ما نبعل وضوء. قلت له يا اخي يا حبيبي لا تعتقد ابليس غبي، يخرب شيء خربان، صلاتك خربانه من اصله. يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. ف يعني خشت براسه شوي كذا فكر. قلت طيب ايش رايك؟ قال ايش تبي؟ بداعبه. قلت ايش رايك اذا كان كلامك صحيح نحط عند المساجد كل مسجد غرفه للكمخ، يعني يا جماعه يفرطون قبل الصلاه يحششون عشان يدخلون يصلون بدون وسويس. قال له تعب. قلت والله انت تقول الكلام هذا كلامك يا اخي، ما يصير، ما يدخل عقل. الله تعالى ينهى عن الخمر، كيف المخدرات يا شيخ؟ بس انت بابليس يوريك، يعني هذا دليل لك ان صلاتك بالحشيش غير مقبوله. لذلك لما جاء رجل ابن عباس قال ان النصارى لا توسوس في صلاتها، قال ما يفعل الشيطان ما يفعل السارق بالبيت الخرب، صلاتهم غير صحيحه، فلذلك ما يوسوس عندهم الشيطان. انت والله يا اخوان اقسم بالله راح يطق اصابعه يقول صح صح صح. لا اله الا الله. كم من انسان يقول لماذا لا اتلذذ بالعباده؟ يعني لو تقول لك القران شنو يقول؟ شكرا. لك مصحى واقرا شيء؟ شكرا شكرا شكرا. لا مشغول، جزاك الله خير. عندك شغل كمان راح يحلق حلق لحيتي؟ لا العظيم مشغول مشغول. لا اله الا الله. طيب سبحوا هلق. شكرا شكرا جزاك الله شكرا جزاك الله. دق شريط قرآن الشيخ عبد الرحمن السديس. شكرا جزاك الله خير. شكرا. دق خطبة الجمعة الحرم المكي الشيخ صاحب الحميد. شكرا جزاك الله خير. شكرا الله يسلمك. الله بس فل فل مين فل؟ والله ما أنا فل، والله بخل مو فل. قطع السب لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لماذا بعض الناس الآن يعني يقول ودي أصير مطوع؟ بس صعب يا شيخ، صعب صعب. تبغى نقصر ثوبي؟ صعب. طيب ألبس جزمتي حلوة والثوب قصير، ما تصير تحف على الكعب، فما تصير يعني يعطيها الشكل النبي يا شيخ. والله بس. وبعض يقول طيب يا عمر أصرح مي خالف عدم جرح مشاعر مي خالف. بعض يقول عمر يعني كلنا تصلح لما اللحية، أنا ما تصلح لي اللحية، والله ما تصلح لي. أيوة. وبعض الناس يقول كلش إلا فلان الفنان ما كان عليه، وكل يعني كل واحد عنده معصية متمسك بها إلا الغيب. يعني ما أنا بغتاب، بس حسب الناس ما يغيب، يعني سواليف بس يا شيخ. مش سواليف يعني. فكيف تتلذذ بالعبادات وتكره المعاصي؟ شلون أصير مثل الناس دول هالجهة الطيبة هذه؟ أتلذذ بالطاعات وأكره المعصية. لا شفت زقارة الملبور وأنا شبعان. بعض الشباب لا شبع وطق بيالة شاهي خلاص ما يشوف إلا زقارة ملبوره. لو تحسي أنت قال ملبوره أبيض ولا أحمر خلاص يبيا. فكيف تكون زقارة الملبور وضيع عنده خسيسة؟ واحد مرة يقول والله يا شيخ يعني عندنا واحد من الشباب يقول ما في يعني أي زقارة حشيش ما تطيحه. الحشيش يطيح لكن ما تطيح زقارة حشيش. يقول زرت ناس يقول خارج المملكة، يقول جابوا لي زقارة البذر حق الحشيش، مو زقارة الحشيش، جابوا البذر حق الحشيش ولفوا أهلي قالوا اشرب. قلت وبعدين جيب اشرب. يقول واخذها بالولاعة ولفوا أهلي يقول ولعة. واحد اثنين ثلاثة حتى طفت. ويوم طفت قلت عيال لا تخلونا عيال لا تخلونا ترى ما أنا موجود. يقول رفيقي يقول والله إن ركبوا السيارة يعني تبص كذا قال اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر سلامات. قال الثاني الثاني من المصبر الثاني طويل الثاني انا خبصك عليه اخبص كذا على ثاني يقطع اصبر اصبر انا لله ثانيك باسمك قال اصبر طويل انا واقول كذا انا قلت خلاص ركب ركب قال خلاص سك الباب سك الباب انا لله وانا راجعون. يقول يوم وصلنا بيت ما بنزله حلف بالله متمسك ما ادرك شنو طرف. لا لا لا خلاص خلاص كتب نزلك قال قرب الكلام بالدور 15 انا الحين نزل انا ما بقول دور 15 ما تكسر رجلي جيب اسانسير خلاص انزل اسانسير بالسياره قد سمسم بس خمم وشيل ودي البيت. لابد تترك جميع المعاصي. ربنا غالي يبي يعطيك غالي. فبعض الناس يبي الدين وهم معطي شيء. لا اترك الدخان قال صح. طيب اترك الغناء مشكله. طيب اترك الاغاني مستحيل انا عايش بدون فلان ما اقدر. طيب اترك الحبوب صعبة. طيب تبي شيء ولا تترك شيء؟ صلى الفجر مع الجماعة والله ثقيل يومي يا انت خشك ثقيل يومك. واعد جميع احلام عمر لا صار نقول صار نقول واعد جميع احلام عمر للاخر صار نقول واسمه غدا طايح وطاح تباره صار نقول يا للأسف ضاعت فلوسك يا صابر. هل رأيتم نملة ميتة من الجوع؟ أجيبوا أبدا. طيب هل رأيتم نملة جالسة؟ أتحداك ترى نملة جالسة. طيب هل رأيتم نملة مسرفة؟ قد رأيتم نملة عزمت لها 20 نملة وحطت حاشي؟ أبدا. يذكر عن نبي الله سليمان أنه مسكنا نملة رايح وجاية ورايح وجاية ورايح قال تعال لأن نبي الله سليمان يكلم النمل علمه الله منطق الطير ومنطق النمل. لما جاءت قال إلى أين؟ قالت أبحث عن رزقي. قال كم يكفيك في السنة؟ قالت يكفيني 3 حبات شعير. كم حبة شعير؟ 3 حبات يعني مثل وزنها 3 مرات 3 حبات ماذا؟ شعير. فأمر نبي الله سليمان بحبسها وضع عندها 3 حبات شعير. وقال المسؤول عن السجن إذا جمعت سنة تجيبها لنا. والله يوم جمعت سنة وإذا بهذه النملة ما أكلت إلا حبة ونصف. كم أكلت؟ كم وفرت؟ النص. قال نبي الله سليمان تكذبين علي؟ قالت لا لكني وفرت أخشى أن تنساني. أخشى ماذا؟ شوفوا شلون الجدية في الحياة. وفرت حق كم ماذا؟ سنة. وإن اليوم الشباب عندنا جزاهم الله خير بيفترسنا بعد صلاة العشاء ثلاث حبات سندويش، الواحدة بعشرة ريال عن 30 ريال، ثم جرك العصير بعشرة ريال، ويبينا شماغ بذيك العدة، وثوب خاص وجوال وسيارة، ويبينهم بعد صلاة الفجر إلى أذان العصر. هؤلاء يموتون ما يعيشون أبدا. ولهذا نقول للشباب انطلقوا، انطلق، والبلد اللي ما ترزق فيه، إذا ما رزقك الله في الدمام سافر للرياض، وإذا ما رزقك الله في الرياض سافر لجدة، ولا في بأس أنك تعمل أي صنعة وأي حرفة. تحب الغنم بيع في الغنم، صح ولا لا؟ افتح مغسلة وخلك غسال ما يضر ترى، افتح منجرة وكن نجار. إن عندنا واحد في الرياض درس ورسب في الإنجليزي في أول متوسط، رسب يمكن 7 سنوات من أول يقبلون اللي يرسب في سنهم. قال له أبوه، الظاهر أن أبوه كذا تخرجت بتوظف سنة ثم يحيلونك للتقاعد، يعني 7 سنوات في أول متوسط، 7 سنوات في ثاني متوسط، وسبع سنوات في ثالث متوسط 21 سنة، ومثلا في الثانوي 21 سنة. سافر سبحان الله للأحساء، يقول أمر جيت للأحساء، دخلت معهد الزراعي وصار تخصص بيطري، لو بيشتغل عند أهله وربعه جماعته بيطري بيعيبونه ويعيرونه، لكن في الأحساء ما حد يعرفه. يقول ما في بقرة إلا وأنا قد أعطيته 20 إبرة. يقول الحمد لله افتح الله علي باب رزق، صرت أعالج. يقول صار عندي فراغ وصار عندي مال، ترى الريال يعز الرجال ولا لا؟ أجيبه يا إخواني، اللي معه 50,000 60,000 مثل واحد طفران، نعم المال الصالح. ليش؟ للرجل الصالح، الريال يعز مع توفيق الله. يقول سبحان الله يوم شفت معي دراهم، يقول عقدتي في الإنجليزي، يقول قلت وأنا ما أدرس إنجليزي، يقول أجيب لي مدرس إنجليزي وخليه يجيني في البيت بعد العصر وأجلس أخبط أنا وياه في الإنجليزي رايح جاي من بعد العصر إلى الساعة 9. يقول سبحان الله بدأت أعرف أقلم أدرس، حبيت كتب الإنجليزي جلست أقرأ. يقول جتني فكرة أني أدرس في الليل، في درس المتوسط 3 سنوات في سنة واحدة، والثانوي 3 سنوات في سنة واحدة، ودخل الجامعة والآن مدرس إنجليزي، يعني بعد البقر وصعة الصدر. فالإنسان سبحان الله إذا صار عنده طموح، ترى أنت عندك طاقة، بس من يفجر هذه الطاقة؟ أبدع، ابتكر، لا تحطم نفسك، انزل السوق. ولهذا علينا إخواني نحرك الشباب، نحرك أخواننا وإخواننا وأبناءنا. يعني قضية روتين معين، ادرس ثم توظف ثم تقاعد ثم تنتهي، هذه مصيبة. ولهذا الآن حصل ما يسمى بالمرض النفسي والقلق والاكتئاب. ترى في السابق قبل 50 سنة 60 سنة ما في عند الناس مرض نفسي، لماذا؟ لأن اللي عمره 7 سنوات واللي عمره 70 سنة كلهم سوا، قلنا لا، هذا رجال وهذا إيش؟ أجيب رجال، لأن أبو 7 سنوات يشتغل في المزرعة وأبو 70 سنة يشتغل وين؟ في المزرعة. لكن مسكين واحد الحين عمره 26 سنة ما عنده شيء يأكل ويشرب منه. ولهذا نقول للشباب اعمل، ولا يضر، اعمل بل في ريال، بل في ريال، 3000 ريال، ثم بعد ذلك تنمو، الريال يأتي بالريال. ونبي الله داود كان يأكل من عمل يده، نوح نجار وداود حداد، والنبي صلى الله عليه وسلم راعي الغنم. فانطلق في هذه المهن، كم مهنة الآن موجودة.